القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنانة سعاد مكاوي. هي من مواليد 19 نوفمبر عام 1938، وهي ابنة الملحن محمد مكاوي. بدأت حياتها الفنية بأغاني المونولوجات، اشتهرت بتقديم الثنائيات الغنائية مع إسماعيل ياسين، وقدمت حوالي 500 أغنية و18 فيلما سينمائيا. توفيت سعاد مكاوي في 20 يناير من عام 2008. أيها الأصدقاء، الآن سنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية آل البياض أحلى، توزيع علي فروج. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.